لأن الرسول فعله وتركه خشية أخرى إذن هو سنة كانها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنجم موجود لأن الرسول فعله وتركه خشية أخرى وقتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحصل الحرب إذن بقي النجم بقي النجم إذن فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتراويح وصلاة أيام رمضان يعني جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إنه لم يحصل ذلك في عهد أبي بكر ولا وفي صلة خلافة عمر ثم إن عمر جمع الناس على أن راح يصليهم التراويح كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في هذا الحديث أنه النبي ذر صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر ففي الليلة السابعة أي أنه بقي وهي ليلة 23 صلى بنا إلى ثلث الليل ثم في الليلة التي تليها وهي السادسة مما بقي في أول ما بقي لم يصلي ليلة 24 ثم لما جاءت يعني ليلة 25 وهي الخامسة يعني التي في أول ما بقي صلى بهم ثم لم يصلي بهم في الليلة التي تليها وصلى بهم في لما بقي ثلاث في ليلة 27 و حتى ايش اول ثلث الليل وثاني شطر الليل وثالثة وفي الليلة الثانية التي هي ليلة 25 قالوا لنا افتلتنا بقية ليلتنا يعني لو وصلنا الصلاة في بقية الليل قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين صلوا معه نصف الليل فإنه قد كتب له نصف الليل الآخر لأنه قام مع الإمام فدل هذا على أن من صلى مع الإمام فإن فتنتهى فإنه يكتب له قيام ليلة ثم ليلة الثالثة ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تفوقنا الفلاح وهذا قال فيهم حتى تفوقوا الفلاح يعني السحور يعني حتى خشوا من السحور ما يبقى وقت يتسحرون فيه لأن في الأول صلى ثلث الليل وفي الثاني ثلث الليل وفي الليلة الثالثة إلى قرب السحور وفي الثالثة إلى قرب السحور حتى تخوف الفلاح وقيل للسحور فلاح لأنه يقوي على العبادة التي هي سبب الفلاح والقيام التي هي سبب الفلاح والتي هي فلاح الإنسان وهي الصيام لأن في تقوي على تلك العبادة هذا المسر يا مسر ثقة أخرجه البخاري خاطر على باب مسلم والقرشي عن محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن رجوان صديق أخرجه أصحاب الستة داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا على مسلم والقرشي عن الوليد بن عبد الرحمن الوليد بن عبد الرحمن هو أخرجه البخاري في خلق العباد ومسلم والقرشي عن جبير بن نفير ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والقرشي عندي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه والصحيح في السنة. واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. ولم يقض فيه بشيء. قال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. اختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان

أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن أبي سليمان هو صدوق الأوهام. صدوق الأوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء هو أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني الغزالي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا المعمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامره بعزيمه، ويقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك، ثم كان الامر كذلك في خلافه ابي بكر وخلفه من خلافه عمر على ذلك. قال في الباب عن عائشه وقد روي هذا الحديث ايضا عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا ابو عيسى حتى في باب الترغيب في قيام رمضان اي حتى عليه. وقد اورد ابو عيسى حديث ابي هريره ان الانسان كان يرغبهم في قيام رمضان من غير الدين، بل انه عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض عليهم فلم يواصل الصلاه بهم في رمضان او في عشر رمضان خشيه الفرض، ولم يامرهم بل خشي ان يفرض عليهم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ما كان عليه من النذر والاستحباب، وكان يرغبهم من غير عزيمه من غير ان يامرهم بذلك يعني ان يلزمهم به، بل كان عليه الصلاه والسلام كما قلت يخشى ان يفرض عليهم. وكان يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ترغيب، يعني في بيان الفضل والثواب الذي يحصل لمن حصل منه قيام رمضان. وقوله ايمانا اي تصديقا بهذا الوعد وبهذا الاخبار الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر. وأما الكبائر فإنها كما ذكرنا مرارا لا بد فيها من التوبة وتكثيرها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، أي الأمر مرغب فيه، ليس هناك فيه عزم وإلزام. ثم إن بقي الامر كذلك، ما حصل في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر، وحصل في عهد عمر، ثم ان عمر رضي الله عنه قال ذلك جمع الناس على الامام فصاروا يصلون التراويح جماعه، واستمر العمل على ذلك عند المسلمين، وهو يدل على ان صلاه التراويح سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان عمر رضي الله عنه انما احيا هذه السنه واعاد الناس اليها وجمع الناس على إمام واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في آخر الشهر، والذي ترك الاستمرار حتى لا يفرض عليهم فدل هذا على الاستحباب والترغيب، وأنه وأن النذر والترغيب باق ومستمر، وأن الأمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحصل الإيجاب، و أن المسلمين يحرصوا على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة التي فيها اجتماعهم على الصلاة في ليالي رمضان، يصلون صلاة التراويح اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتداء بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن الحق والهدى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام مر ذكره. عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه قال مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولتوقف عن التدريس إذا بدأ لهم الدراسة القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والتسديد.